سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدررة. ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهره، أحمده حمدا كثيرا وأسأله التوفيق للذكر والشكر. وبعد، صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجد الغرلي، صلوا عليه وسلموا تسليما. بنبدأ من قوله عز وجل على لسان إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. التوسط. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الإشباع. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أكمل. قال إنك من المنظرين. قال فبما؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إيتي برويس. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إيتي بالصلة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اعتف قنبل. صراطك المستقيم. توسط. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إيتي بالصلاة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما إشباع. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خلق بالإشمام. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إيتي بحمزة. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أسمع ورش. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. السكت. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيديهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ائتي بالصلة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أبو جعفر. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تمصدش فعل بدل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن شاء الله تمام. أحسن الله عليك. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. نعم. هنا مذءوما في ليس فيها بدل لورش لأن نعم. الهمزة قبلها ساكن صحيح. نعم. سواء يعني. إسرائيل أو بعد ساكن تمام. صحيح. تمام. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يلا ورش. طبعا. لأملأن جهنم منكم أجمعين. أسمع ساكت خلف. لأملأن جهنم منكم أجمعين. الإدغام للسوسي. لأملأن جهنم منكم أجمعين. الصلة. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إيتي بشيتما لأبي جعفر. فضل. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. على هذا إيتي بالسوسي. نعم. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إيتي بحمزة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إيدي سكت خلف. اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. نعم نعم. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. التأصل إشباع في البدل. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم مسكنا أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. نعم نعم. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. تفضل. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نعم. هنا كلمة سوآتهما. أيوة. اجتمع فيها الورش اللين والبدل. تمام. خلاصة الكلام فيها. أيوة. أن ورشا له فيها قصر وتوسط في اللين. أيوة. مع ثلاثة البدل. طيب. القصر عليه ثلاثة البدل وتوسط اللين عليه توسط البدل فقط. تمام. خلاصة الكلام فيها. تمام تمام. إذن أربعة أوجه. نعم. طيب. تفضل. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. تمام. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ايتي بحمزة. حمزة لو هنا النقل والإدغام. أولا النقل ثم الإدغام. نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. وجسري. من سواتهما. تمام. وقال. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يلا توسط. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يلا إشباع. إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يلا التقليل. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الإمالة. وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. توسط المنفصل. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. فدلهما. فدلاهما بغرور. تقليل. فدلاهما بغرور. الإمالة. فدلاهما بغرور. أكمل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. خلف. بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. عليهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ايتي بأوجه ورش. بدت لهما سوآتهما وطفقا. نعم. بدت لهما سوآتهما وطفقا. التوسط مع التوسط. بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أكمل. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. المد. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. التقليل. وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. حمزة. وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اسكت دخلف. وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الكسائي. وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أكمل. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسمع الإدغام. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التوسط. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الدوري. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ورش. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكمل. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ها. بعضكم لبعض عدو. ولكم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم نعم. الورش. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم. ولكم في أرض مستقر ومتاع إلى حين. ومتاع. ومتاع إلى حين. خلاد. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إيتي بالصلة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن قرأت تخرجون وقرأت تخرجون. تخرجون. عندنا قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر تخرجون بفتح التاء وضم الراء. وقرأ الباقون تخرجون بضم التاء. نعم. وفتح الراء. تمام تمام. طبعا هنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلة بخلف مضى في الروم. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله هنا تخرج سما حما. نعم. لمن ستقرأ؟ نقرأنا القالون. أيوة. نقرأ لابن زكوان. تفضل. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيتي بالصلة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. التوسط. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الصلة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الإشباع المد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيتي بحمزة. قد أنزل. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيتي بالسكت. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيتي بالتوسط. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم وريشا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. عندنا نافع وابن عامر والكسائي وابو جعفر يقرؤون ولباس التقوى ذلك خير. تمام. والباقون ولباس التقوى ذلك خير. اسمع تقليل. ماشي نجيب الشاهد. تفضل. قال الامام الشاطبي ولباس الرفع في حق نهشلان. تمام. ايتي بالتقليل ورش. ولباس التقوى ذلك خير. ايتي بالامال الكسائي. ولباس التقوى ذلك خير. قل ولباس لابن كثير. ولباس التقوى ذلك خير. قل لأبي عمرو. ولباس التقوى ذلك خير. إماله لحمزة. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من؟ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لعلهم يذكرون. من آياتي. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. من آياتي. ذلك من آيات الله. من ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اسكت. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ما شاء الله والقتل. أحسنتم. ودائما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.